بسم الله الرحمن الرحيم. في العام السادس من البعثة أسلم عمر رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين فاروق هذه الأمة وثاني الخلفاء الراشدين، وقد اشتهر في كتب السير عدة روايات لإسلامه، وحسن بعض أهل العلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: اللهم أعز الإسلام بعمر ابن الخطاب. وقد بلغ عمر أن أخته دخلت في الإسلام فاطمة، وزوجها دخل في الإسلام وهو ابن عم عمر، واسمه سعيد ابن زيد ابن عمرو، وهو عاشر العشرة المبشرين بالجنة، وكان ابن عم لعمر رضي الله عنه. دخل على أخته مغضبة، وكان عندهم خباب ابن الأرت رضي الله عنه يعلمهم كتاب الله عز وجل، وقيل كانت معه صحيفة فيها سورة طه. فدخل عمر ثم رفع يده فصفع أخته حتى نزل الدم من وجهها من شدته وغضبه وحنقه، واختبأ خباب، ثم لما رأى الدم على وجه أخته رق، فقال: ما هذه الصحيفة؟ قالت: إنها من كلام الله، وإنك نجس أو نجس. فقام فاغتسل فقرأها فإذا هي طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فوقع الإسلام في قلبه، فلما رأى ذلك خباب خرج من مخبئه وقال: أبشر يا عمر، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لك. قال أهل السير: وكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له يوم الأربعاء، فأسلم يوم الخميس. خرج من بيت أخته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه وهو في دار الأرقم بن أبي الأرقم. قيل إنهم الصحابة خافوا لما رأوه، فقال حمزة: إذنوا له، فإن أراد خيرا بذلناه له، وإن أراد شرا قتلناه بسيفه. وكان حمزة قد أسلم قبله بأيام، فدخل رضي الله عنه وأسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أعز الله عز وجل الإسلام بحمزة وعمر. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وقال عكرمة: لم يزل الإسلام في اختفاء حتى أسلم عمر. خرج عمر أمام الناس وشهد الشهادتين. وجاء في بعض كتب السير أنه اجتمع عليه الناس فما زال يقاتلهم من بعد الفجر حتى ارتفعت الشمس، ثم جلس فقال: اصنعوا ما بدا لكم، فوالله لو كنا كذا وكذا رجلا لتركناها إما لكم أو لنا. وجاء أيضا في كتب السير أنه لما أسلم خرج المسلمون في صفين طويلين، حمزة في مقدمة أحدهما وعمر في الآخر، فرآهم الناس فلم يعترضهم أحد. أسلم رضي الله عنه فعز المسلمون، وعلم أهل مكة أن الإسلام قد وصل إلى أبطالهم وشجعانهم وقاداتهم ورؤوسهم، فقد كان عمر رضي الله عنه سفير قريش لفصاحته وبلاغته، وكان من القلة القلائل الذين يقرؤون ويكتبون في مكة، وكان رضي الله عنه شديدا في الحق، قويا في أمر الله، لا يرده عن الحق خوف بشر من رهبة، ولا طمع في بشر من رغبة. ولازم النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ القرآن ويتعلمه ويأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العلم العظيم، حتى كان رضي الله عنه وأرضاه خير الخلق بعد في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. بل رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: رأى أبا بكر وعمر قادمين فقال: هذان سيدا كهول أهل الجنة. وبشره النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة بأنه في الجنة، فقال في الصحيح: دخلت الجنة البارحة فرأيت فيها قصرا وفيه جارية حسناء، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لفتى من قريش، فطمعت أن أكون أنا بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فقيل لعمر بن الخطاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذكرت غيرتك يا عمر فوليت. فبكى عمر وقال: أوعليك أغار يا رسول الله؟ وعلى تأتي بمعنى من، وهذه من مواطنها، فهو يقول أو عليك أغار، أي بمعنى أو منك أغار. إلى هنا نكتفي ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا. بسم الله.